إخوتنا في رحاب الإيمان، من فضل الله على عباده أن جعل لهم مواسم للخير يستكثرون فيها من العمل الصالح، يتنافسون على فعل الخيرات، ويتعاونون على البر والتقوى اقتداء بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي يرشدنا إلى الإكثار في مثل هذه الأيام الطيبة من العمل الصالح وصلة الأرحام والعطف على الفقراء والمساكين والأيتام وإدخال السرور عليهم. فما أحوجنا إخوة الإيمان إلى الرجوع والعودة إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والاستغفار، فبالتوبة والاستغفار يزيد الرزق وتمحى الذنوب وتنفرج الكروب وتقضى الحوائج وتهون الصعاب وتزول العلل ويشرق الأمل ويرفع الدعاء ويقبل الرجاء وتنير البصيرة وتنشرح السريرة، وكل ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. إخوتنا في رحاب الإيمان، ومن هنا من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، نعود إلى رحاب القرآن الكريم حتى يقام لصلاة الفجر والقارئ الشيخ محمود محمد الخشد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن غفور رحيم. فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإني